وأن ينضم إلى الحلقة، وأما من اعتزل عن الحلقة فهذا خلاف السنة كما جاء في حديث أبي واقد رضي الله عنه في الصحيح. نقول بعد هذا المقدمة الأولى: التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول: جر نسبه هو الحافظ الكبير والمحقق النحرير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي الدمشقي ثم البغدادي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بزين الدين وبابن رجب وبه اشتهر. المقصد الثاني: تاريخ مولده، ولد صبيحة 15 من ربيع الأول سنة 36 و700. المقصد الثالث: تاريخ وفاته، توفي رحمه الله تعالى سنة 95 و700 وله من العمر 59 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية: التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول: تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب هو كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، إذ حملت هذا الاسم النسخ العتيقة، ومنها نسخة مقروءة على المصنف رحمه الله وعليها خطه. المقصد الثاني: بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو وصف حال أهل الغربة فيما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد الثالث: توضيح منهجه. حشد المصنف رحمه الله تعالى في صدر كتابه الأحاديث الواردة في الغربة، وساق رواياتها وألفاظها المختلفة، ثم شرع يبين معانيها، وجعل عمود نظامها حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ونثر جمل هذا الحديث جملة جملة، مصدرا كل جملة بقوله: قوله، ثم يذكر قطعة من الحديث النبوي، ثم يكر عليها بالشرح والبيان، وزينه رحمه الله تعالى بمنقولات من كلام السلف وأفعالهم، وكدره رحمه الله تعالى بنقل شيء من المقالات المرذولة عن بعض أرباب السلوك الذين زلت أقدامهم كرابعة العدوية وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارضني عنا خير الجزاء. قال الشيخ الامام العالم العلامه الحرور شيخ الاسلام وقربه الانام وحين معصره وفريدته سيدنا وشيخنا ابو الفرج عبد الرحمن ابن سيدنا وشيخنا الامام شمال الدين احمد بن رجب الحنبلي، فسح الله احمد بن رجب الحنبلي فسح الله في مدته ونفع به. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأه غريبا سيعود وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغباء. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث مسعود رضي الله عنه بزيادة في آخره: قيل يا رسول الله ومن الغباء؟ قال: المسرع من القبائل. وخرجه أبو بكر الآجري وعنده في يومه: يا رسول الله، قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وخرجه غيره وعنده قال: الذين يفقون بدينهم من الفتن. وخرجه الترمذي من حديث كثير من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدا غريبا ويرجع غريبا كطوبى للغرباء. الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي لسنتي. خرجه الطبراني من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه: قيل لهم يا رسول الله، قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس. وخرجه ايضا من حديث سعد بن سعد بن نحوه. وخرجه الامام احمد بن حديث عن ابي القاسم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه: فطوبى يومئذ للغرباء اذا فسد الناس. وخرج الامام احمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قلنا: وما الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. وروي عن عبد الله: قوم قليل في ناس سوء كثير، في ناس سوء كثير. قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا موقوفا في هذا الحديث: قيل من الغرباء؟ قال: الفراغون بدينهم. يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة التي صدر بها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم، وهو مقام الغربة في الدين. وقد انتظم في هذه الأحاديث فوائد عدة، لبابها أربع فوائد: أولها أن الإسلام بدأ غريبا، فإن الداخلين فيه كانوا أفرادا قليلين منبوذين من أقوامهم. وثانيها أن الحالة تؤول إلى هذا في آخر الزمان، فكما بدأ الإسلام غريبا فسيعود الإسلام غريبا كما بدأ. وثالثها بيان حلية أهل الغربة وذكر صفاتهم ونعوتهم. وقد تكاثرت الأحاديث الواردة عن النبي. طفل الجوال الأخوان لا يشوشون علينا. وقد تكاثرت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حلية الغرباء، وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى قدرا كبيرا منها، إلا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حليتهم صفتان اثنتان: أولاهما النزاع من القبائل، كما جاء في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه وأحمد وغيرهما، وإسناده صحيح. ومعنى النزاع من القبائل الأفراد الأفذاذ منها، فهم مجتمعون من قبائل شتى. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القبائل باعتبار الغالب في وصف من نزلت عليهم الشريعة وهم العرب، فإن العرب ينتسبون إلى قبائلهم والعجم ينتسبون إلى بلدانهم. وثانيهما أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وقد رويت هذه الصفة في أحاديث عدة لا يخلو شيء منها مما قال إلا أن مجموعها يدل على أن لهذه الصفة أصلاً تثبت به. أما المسألة الرابعة، أما الفائدة الرابعة التي انتظمت في هذه الأحاديث، فهي ذكر جزاء الغرباء، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. وطوبى فعلى من الطيب، وهي اسم جامع لكل ما فيه الظفر والغنيمة والفوز والنجاة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغرباء الأولين والآخرين لهم أعظم الفوز والحظ من النجاة والغنيمة في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم على ضلالة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي خرجه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم وعرفهم وعلمهم إلى بقايا الكتاب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد إلى الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له خائف من عشيرته وقبيلته، يؤذى غاية الأذى وينال منه وصادم على ذلك بالله عز وجل. وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يطردون ويشردون كل مشردة، ويهربون به إلى البلاد النائية، كما هاجوا إلى الحبشة ومرضهم، ثم هاجوا إلى المدينة، وكان منهم من يعذب في الله وفيهم من قتل، فكانت داخلة في الإسلام حينئذ الغرباء. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، ذلك أن الناس كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة عمياء، كما جاء في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنور والهدى، فأشرقت الأرض بنور رسالته، ودخل الناس في هذا الدين العظيم واحدا واحدا، فكانوا باعتبار دخولهم فيه أفرادا غرباء على تلك الصورة، فإن كل واحد منهم منفرد بهذه الحلية عن كثيرين من أهل بيته وقرابته وقومه، فربما لم تجد في القبيلة كلها إلا واحدا من المسلمين، فلأجل هذا كان أهل الإسلام في صدر الإسلام غرباء لغلبة الشرك والهوى على الناس قبل أن يتزايد الإسلام، كما سيذكر المصنف رحمه الله. ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة في المدينة وعز، وصار أمر الظاهر من كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأفضى بعضهم الدين وأتم عليهم النعمة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية الاستقامة بدينهم وهم متعاضدون متناصرون، وكان على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم أعمل الشيطان وكائده على المسلمين، وألقى بأسهم بينهم وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات، ولم تزل هذان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا، حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل بطاعته فتنة الشبهات، ومنهم من دخل فتنة الشهوات، ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. فأما فتنة الشبهات فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم غير وجه أنه أنفس تختلف على أزيد من 70 فرقة، على خلاف الروايات في عدد الزائد على 70، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وما فتنة الشهوات في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف انتم اذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، اي قوم انتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما امرنا الله. قال: اوغير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسبون ثم تتدابرون وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلكتم كما اهلكتم. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ايضا: ولما فتحت كنوز كسرى على عمر رضي الله عنه بكى وقال: ان هذا لم يفتح على قوم قط الا جعل باسهم بينهم، او كما قال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع على امته هاتين الفتنتين كما في مسلم بن احمد رضي الله عنه رحمه الله عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضمات الفتن، وفي روايه مضمات الهوى. فلما دخل اكثر الناس في هاتين الفتنتين او احداهما اصبحوا متقاطعين متقاطعين بعد ان كانوا اخوانا متحابين متواصلين فان ابن ربيعه غالب الخلق فافتتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غايه قصدهم لها يطلبون وبها يرضون ولها ينظرون ولها يوالون وعليها يعادون. فقطعوا لذلك ارحامهم واصبحوا دماءهم وقتلوا معاصي الله بسبب ذلك. واما فتنه الشبهات والاهواء المضله بالتاريخ فبسببها تفرق اهل الجنه وصاروا شيعا وشيعا وكفر بعضهم بعضا وصاروا اعداء وفرقا واحزابا بعد ان كانوا اخوانا قلوبهم على قلب رجل واحد. فلم ينجم هذه الفرق الا الفرقه الواحده الناجيه وهم المشكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي ظالمين على حق الله وهم من خذلهم وقالهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى كيفية غربة الإسلام في مبدأ أمره بأن كان الداخلون فيه قلة ونزرا يسيرا، بيّن رحمه الله تعالى أن الإسلام ظهر بعد ذلك وعز وتزايد الداخلون فيه فدخل الناس فيه أفواجا كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة النصر بقوله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وكانوا على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم إن الشيطان نصب لهذه الأمة حبائله وفخاخة وفتح عليهم باب فتنتين عظيمتين، إحداهما فتنة الشبهات وثانيهما فتنة الشهوات. فلم تزل الأمة في هاتين الفتنتين يحطم بعضها بعضا ويسابق بعضها بعضا حتى آل بهم الأمر إلى التصارم والتقاطع والتنابد، فراجت المقالات الفاسدة والاعتقادات الباطلة فيما يتعلق بفتنة الشبهات، وراجت الأهواء المضلة والفتن المزلة فيما يتعلق بالشهوات، وتفرق الناس إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الفرقة التي تبقى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي ختم المصنف رحمه الله تعالى بحثه الذي قرأه القارئ بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة، وفي لفظ: حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. نعم. وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا أسدى الناس، هم الذين يصلحون ما أسدى الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم المزدعرون من القبائل أنهم ضلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كان داخلنا إلى الإسلام في أول الأمر كذلك، وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث. قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، فما يبقى في بلد إلا رجل واحد. ولهذا معنى أدلة كلام السلف كرم مدح السنة وصفها بالربا. ووصف أهلها بالقلة كان حسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه أهل السنة توفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. وقال يوسف بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي عنه أنه قال: أصبح من إذا عرف السنة فعرفها قريبا. وأغرب منه من يعرفها. وعن سفيان الثوري: أصبح من إذا عرف السنة أصبح من إذا عرف السنة فعرفها قريبا وأغرب منه من يعرفها. وعن سفيان الثوري: وأغرب منه من يعرفها. لا بد أن يكون بهذا الضبط ليفترق المعنى. وأغرب منه من يعرفها، يعني من ينشرها ويدل عليها، وهؤلاء قرين في جناب أولئك. نعم. وعن سفيان الثوري أنه قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت هو وأصحابه عليها السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان أبو عياض رحمه الله يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال، وذلك لأن أهل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. بعد أن ختم المصنف رحمه الله تعالى كلامه المتقدم المشتمل على بيان افتراق الأمة إلى فرق كثيرة بسبب الأهواء المضلة والشبهات المردية، وختمه بذكر أن هؤلاء هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، بيّن رحمه الله تعالى أن هؤلاء أيضا هم الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وألف الإسلام عهدية وليست استغراقية. فالمراد بالإسلام الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ظن أن هذا الحديث يكون وصفا لجميع أهل الإسلام فقد أخطأ، وإنما يكون هذا الحديث وصفا صحيحا لأهل الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرباء مصطلح أو حقيقة شرعية دالة على الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وإنما أخطأ من أخطأ إذ توهم أن ال في قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا استغراقية تشمل كل من انتسب إلى الإسلام، وأدخل في الغرباء حينئذ الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم في مقابل الأمم الكافرة. وليس هذا هو ما يدل عليه هذا الحديث ولا ما فسره به السلف رحمهم الله تعالى، بل الحديث يختص فقط بأهل الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يكونون غرباء في آخر الزمان، ولذلك فإن أهل الإسلام لا يكونون في آخر الزمان قليلا، وإنما الذين هم قليل هم أهل الإسلام الصحيح. والدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا الغثاء الذي هو كغثاء السيل هم المنتسبون إلى الإسلام، ومعهم زلل وخطأ وخطل إذ فارقوا الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن المستحقين لوصف الغربة هم المتمسكون بالسنة كما فسرها به السلف رحمهم الله تعالى في هذه الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فليس كل مسلم غريبا، وإنما الغريب هو الذي يتمسك بالإسلام الصحيح. وانظر إلى حال أهل الإسلام وشدة غربة الدين فيهم، كيف شيدت بينهم المزارات وأقيمت المشاهد وعبد غير الله سبحانه وتعالى، والعابدون لهؤلاء الأولياء والمشاهد والمزارات يزعمون أنهم من أهل لا إله إلا الله. وانظر كيف انسلخ كثير من الناس من اتباع السنة وتعظيمها والأخذ بها، بل جر بعضهم الغلو في اتباع العقل إلى الإزراء على السنة والاستخفاف بها وتسمية بعضها قشورا، فأي غربة أعظم من هذه الغربة؟ وانظر إلى هذه البلاد التي يرجع إليها الإسلام كما في حديث أبي هريرة الذي صدر به المصنف وهو في صحيح مسلم، فإن تتمته بعد قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وإن الإسلام ليأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني ليرجع بين المسجدين مكة والمدينة كما ترجع الحية إلى جحرها. فانظر كيف صار الإسلام غريبا بين أظهر هذه البلاد، فبينما كانت هذه البلاد سائرة على طريق التوحيد والسنة، وإذا بأعلامها قد تغيرت بمعالم رشدها قد نصب غيرها، حتى صرنا نسمع ومن عاش دهرا رأى عجبا، صرنا من نسمع من يتكلم على دعوة التوحيد التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويصفها بالإرهاب والخروج وتخويف الآمنين وتكفير المسلمين، فأي غربة أعظم من غربة هذا الدين؟ وانظر كيف قابل العلماء رحمهم الله تعالى بل الشعراء مروق عبد الله القصيمي، وكيف آل الحال إلى السكوت عن كثير من الموبقات التي صار يتكلم بها كثير من المنتسبين إلى الشريعة فضلاً عن غيرهم، مما يبين صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغربة تستحكم على أهل التوحيد، ولكن مما يسليهم أن غربتهم تزيدهم أنساً بالله سبحانه وتعالى، فما من غريب إلا ويتحرك إلا الغريب في دين الله فإنه يتشوق، فهو منقول من مرحلة أخل بها كثير من الناس إلى درجة رفيعة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: طوبى للغرباء. فإذا شغل الناس بأهوائهم وآرائهم ومقالاتهم وأعجبتهم أفكارهم، فمتمسك بالقرآن والسنة فإن الناس يتغيرون ويموتون، وأما الكتاب والسنة فإنهما باقيتان من استهدى بهداهما واسترشد برشدهما كان هو المهدي الراشد الذي له غنيمة الدنيا والأخرى. وكيف يتعذب في غربته من سبقه الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون والعلماء والصالحون، فإذا تسلى أهل الزمان بقراءة سير معظميهم من الملوك والفنانين وغيرهم، فإن الغريب يسلي نفسه بقراءة سيرة الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين، فتكون قراءته لسيرهم أعظم سلوا يتسلى بها. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، فقد كان ابن المبارك يخرج من مسجده ويناديه بعض أصحابه أن يجلس معه فيقول: كيف أجلس معك وأنا إذا انصرفت؟ جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فقال له صاحبه: أتهزأ بي؟ قال: لا، ولكني إذا رجعت إلى بيتي نظرت في كتبي فرأيت فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فمن استغنى بهذا الغناء كان له أعظم غناء عن هذه الفتن التي حلت بالناس. ومن تمسك بالسنة أنجاه الله عز وجل، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا، كما قال بلال ابن سعد: ولا تستوحش من قلة السالكين، ولكن انظر إلى من سبقك من السلف الصالحين، كما قال الفضيل بن عياض: أسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا على الإسلام والسنة. ثم صار في عصر كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات والاعتقادات، خاصة في مسائل إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا ذلك، وأن السنة فهي طريق السالم من الشبهات والشواذ كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان قلة معزهم فيه. ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه تقابل على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا على الخير. وهؤلاء الغرباء قسمان: أحدهما من يصدق نفسه عند فساد الناس، والثاني والثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهو أعلى القسمين وهو أفضلها. وقد خرج الطبراني وهو أفضلهما. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن الغربة متعلقة بالتمسك بالسنة، إذ هي الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نبه إلى أن المراد بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم السالمة من كل شبهة وشهوة. ثم حدثت بعد ذلك اصطلاحات أخرى للسنة، كما تعارف كثير من علماء الاعتقاد وأهل الحديث والأثر على تسمية الكتب المصنفة بالاعتقاد في الاعتقاد بكتب السنة، ككتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة للطبراني وغيرهما، فإن هذه الكتب يراد بها الكتب المصنفة في باب الاعتقاد لوجود المخالف فيها في صدر الإسلام، فكان المتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة هو صاحب السنة، ومن خالف ذلك فقد وقع في البدعة. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن أهل السنة الكاملة يكونون في آخر الزمان قلة، فهم قوم صالحون في قوم سوء كثير. ونبه رحمه الله تعالى إلى ما جاء في الأحاديث من حالهم في آخر الزمان، من أنهم يكونون كحال القابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم. وسيأتي كتاب يتعلق بهذا الحديث، وهو كتاب فصل الجواب للشيخ حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. ثم بيّن رحمه الله أن هؤلاء الغرباء يكونون على قسمين: القسم الأول من يصلح عند فساد الناس، فهو الذي ظهرت عليه أنوار الرشد والهداية في نفسه. والقسم الثاني من يسعى في إصلاح ما أفسد الناس، وهذا القسم هم العلماء الربانيون الراسخون الدالون إلى الله المرشدون إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يجتهدون في إصلاح ما أفسد الناس من هذه الشريعة. نعم. وقد خرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء إقبال وإنذارا، وإن لهذا الدين إقبال وإنذارا، وإن من إقبال الدين ما حكم عليه من عمى وجهالة ومخالفة ما بعثني من أهله، وإن من إقبال الدين أن تفهم قبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ثقيلان إن تكلما طمع وقدر واضطهدا، ألا وإن من إقبال هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان، وهما مقهوران ثقيلان إن تكلما فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، قمعا وقدر واضطهدا، فهما مقهوران ثقيلان لا يثنى على ذلك أعوان ولا أنصارا. فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعوان ولا أنصارا. وخرج الطبراني أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة، قال: وإن من أشراطنا أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد والنقد من النقد من النقد والنقد هي الغنم الصغار، وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: رجل من أصحابه يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو على من قرأه على لسان محمد فأعاده وأبداه فأحل حلالا وحرم حراما ونزل عند مناسبه لا يجوز فيه إلا كما يجوز رأس الحمار الميت. ومنه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يحور إلا كما يحور الحديث لا يحور الراء المهمل. يعني في حديث عبادة آخره لا يحور فيكم إلا كما يحور لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. ومنه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وسيأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان غربته بين أهل الكتاب من أهل الشبهات والشواذ فكلهم يكرهه ويؤذيه بمخالفة طريقه بطريقهم ومقصوده بمقصودهم ومباينته لهم فيما هم عليه. ولما مات داود الطائي قال ابن السماك: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأعشى بصر العيون فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر فأنتم منه تعجبون وهو منهم يعجب استوحش منكم أنه كان هيا وسطا إنه كان هيا وسط موتى. ومنهم من كان يكرهه وسط بالتسكين يعني بين، وأما وسط بالتحريك فبمعنى العدل الخيار، كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا. ومنهم من كان يكرهه أهله وولده ورثه، وذكر الفتح أيضا بمعنى بين إلا أنها لغة ضعيفة، والمشهور في معنى بين أنها وسط بإسكان السين. سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله امرأته مرة تقول: أراحنا الله منك، فقال: آمين. وقد كان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم كما سبق مثله عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم. ومن كلام أحمد بن عاصم الطافي وكان من كبار المعارف في زمان أبي سليمان الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمان عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة وإن ترغب فيه إلى عالم وجدته جاهلا في عابدته مخلوعا صريع عدوه إبليس وجدته جاهلا في عبادته مخلوعا صريع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناها فكيف له بأعلاها وسائر ذلك من الرعاع قبيح أعوج وذئاب مختلة وسباع ضارية وثعالب صائد وسائر ذلك من الرعاع ايش عندك؟ لا هذا غلط وذياب ايش؟ مختلة لا صحيح ما في هذه الطبعة المنشورة يعني الطبعة المنيرية هذا الناشر لم يعتمد على نسخة خطية وهذا الناشر عنده نسخة عليها خط بالرجع لكن قراءة المخطوط فن الصحيح وسائر ذلك من الرعاع همج عوج وذياب مختلسة وسائر ذلك من الرعاع همج عوج وذئاب مختلسة وسباع ضارية وثعالب صائلة هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة أهل العلم والقرآن ورعاة الحكمة من حملة أهل العلم والقرآن، يعني اللي يحملون أهل العلم والقرآن كذا معناها صح؟ كلمة أهل زائدة من حملة العلم والقرآن كما في هذه النسخة الصحيحة. نعم. هذا وصف عيوب أهل ذلك من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة، خرجه أبو نعيم الكحلية. فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهم التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن مآل الغرباء إلى تسلط الأشقياء عليهم وظهور ألوية البدع وارتفاع المبطلين والمفسدين، وقد ذكر هذا السلف في زمانهم كما جاء هذا عن الأوزاعي وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن عاصم الأنطاكي ثم قال: فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله. وكيف لو نظر أبو الفرج ابن رجب إلى هذا الزمان واطلع على ما فيه من أحوال الناس المباعدة لطريقة الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صار في الإسلام سخفاء يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله ويؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا، ثم تجدهم يعظمون مخلوقين ضعفاء من دون الله عز وجل ويجعلون لهم من المقامات العظيمة والإرادات الكبيرة ما لم يكن لكبار الأولياء من الصالحين الذين اتفقت الأمة على صلاحهم، كما يزعم بعضهم في حق البدوي دفين طنطا بأنه لا تدخل نملة ولا تخرج من أرض مصر إلا بإذن من البدوي فضلا عن غيرها. فتأمل إلى هذه السخافة التي يقولها من ينتسب إلى الإسلام، ولو قرأ القارئ في مثل الكتب التي صنفت في الأزمان المتأخرة كما ذكره الشعراني في طبقاته وغيره ورأى من الخرافات والسخافات التي تسمى بالكرامات علم شدة غربة الإسلام، ولكن من نشأ في التوحيد والإيمان لا يعرف هذا، فإن عرى الإسلام إنما تنقض عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، كما عليه حال أهل هذه البلاد بآخرة، فإنهم نشأوا في جملتهم بحمد الله على الإسلام والسنة ولا يعرفون ما عليه الناس من الشر والبدعة، بل لم يعرفوا ما كان عليه سلفهم في هذه الأرض من الشر والبدعة، فقد كان أهل نجد فضلا عن غيرهم يدعون غير الله عز وجل، وقد عظموا قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة وجعلوه لحوائج، وعظموا نخلة في منفوحة يقال لها فحل الفحول جعلوها لحوائج تختص بالنساء. فانظر إلى سخافة العقول التي أعظم أصحابها الفرية على الإسلام بأن نسبوا هذه الأفعال إلى الشريعة واستباحوها وعدوا أهلها من أهل الإسلام وأنهم ممن يدخل في اسم أهل لا إله إلا الله، فصارت الغربة في الأزمنة الأخيرة أعظم من الغربة في الأزمنة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وما ذكرها من قبله من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. وخرج أبو الشيخ الأصفهاني في إسناد عن الحسن قال: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله لئن عاش على هذه النكرات المنكرات على هذه المنكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دنيا يدعو إلى دنيا، فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبلهم كان له أجر عظيم. فروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الردي المطرف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه عن المسلمين وتأول ما أنزله الله الكفار عن المسلمين، ثم قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو من الله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجاهين والمطرق الجاهل. أعد أعد. سنتكم سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجاهل. الأظهر ما في هذه النسخة سنتكم الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي والمترف والجاهل بدون ذكر بينهما. نعم. والمترف والجاهل فاصبروا عليها فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يكفوا من أهل إتراف إتراهم ولا مع أهل البدع إهواءهم وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا. ثم قال والله لو أن رجل أدرك هذه المنكرات على هذه النكرات يقول هذا هلم إلي ويقول أدرك هذه المنكرات. ثم قال والله لو أن رجل أدرك هذه المنكرات يقول هذا هلم إلي ويقول هذا هلم إلي فيقول لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم يشكرها ويسأل عنها إن هذا لا يقرب له أجر عظيم فكذلك إن شاء الله إن هذا ليعرض له أجر عظيم يعرض إن هذا ليعرض له أجر عظيم فكذلك إن شاء الله يكون. ومن هذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حال الغريب بأنه على الهدى بين ضلالتين وعلى السنة بين سيئتين فهو متمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا جفاء كما قال بعض السلف الحسنة بين سيئتين يعني بين سيئة الإفراط وسيئة التفريط فصاحب الحق لا يكون غاليا ولا جافيا بل يكون سائرا على هدى بين ضلالتين كما أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات. نعم. ومن هذا ما رواه ابن معلم وغيره عن حميد بن زياد عن علي رضي الله عنه انه قال الناس ثلاثه فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاه وهمه رعاع اتباع كل ناعم يميل مع كبرهم لم يستطيعوا بنور العلم ولم يلجاوا الى رقيقتهم ثم مستعملا آلة الدين ومستظهرا بل أصيب لقنا غير مأمون عليه مستعملا هذه كلها أوصاف لهذا المتلقي مستعملا آلة الدين للدنيا ومستظهرا بنعم الله على عباد بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه مستعملا آلة الدين للدنيا مستظهرا من قدية الله على كتابه وبنعمته على عباده أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له بأهنائه ينطلق الشك في قلبه بأول عالم من شبهة لا ذا ولا ذا أو ملهوما باللذات سلسا انقيادا للشهوات أو مغرم أو مغرم بجمع المال والادخار أو مغرما من جمع المال والادخار وليس من دعاء الدين أقرب شبها بهما الأنعام أقرب شيء شبها بهما أقرب شيئا شبها بهما الأنعام السارحة كذلك يموت علمهم بموت حاملين اللهم بلى اللهم بلى اللهم بلى لا تخلو اللهم بلى لن تخلو الأرض عن طاعة من الله حجة لكي لا تبطل حجة الله وبيناته أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله فضلا بهم يدفع الله عن حجته حتى يؤدونها إلى نظائرهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلاموا ما استوعبوا منهم المترفون وانسوا بما استوحش منهم الجاهلون صحبوا الدنيا بابدان ارواحها معلقه بالمنظر الاعلى اولئك خلفاء الله في بلادهم ودعاته الى دينهم ها شوقا الى رؤيتهم القصر. لا عندك هكذا ها ها ها وألف ها، هذا فاسد معنى ومبنى. آهن آه، فإن كلمة آه آه آه تقال للتشوق في الصحيح كما في هذه النسخة، آهن آهن شوقا إلى رؤيتهم. آهن مد وهاء منونة مكسورة. آهن آهن شوقا إلى رؤيتهم، لا تأوه، آهن آهن إلى رؤيتهم. فقسم أمير رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاث أقسام: قسم هم أهل الشبهات وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، بل ينقذه الشك في قلبه بأول عالم الشبهة، تأخذه الشبهة ويقع في الحيرة والشكوك ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات. وقسم هم أهل الشهوات، وجعلهم نوعين: أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، والثاني من يطلب الدنيا بغير علم. هذا النوع ضعف، أحدهما من همه من الدنيا لذاته، من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها، فهو من هم بذلك سرير الانقياد إليه. والثاني من همه جمع الدنيا واكتنافها وادخارها، وكل هؤلاء ليسوا دعاة الدين، وإنما هم من عملوا بهذا شبه الله تعالى، بل هم من التوراة ثم لم يحملها بالكمال لم يحمل رسول الله. وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخذ الأرض جعلها واقفة، والكلب والحمار أخص الأنعام وأضل سبيلا. القسم الثالث من حملة العلم من حملت علمهم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج لا نبيناته، وذكر أنه الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وعزته حملة العلم وربته بينهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الأثر العجيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته لكميل بن زياد رحمه الله تعالى، وفيه تقسيم الناس وتقسيم حملة العلم. وهذا أثر عليه أنوار الهدى والرشاد، وهو طويل السياق، واختصر المصنف رحمه الله تعالى على بعضه، وقد أفاض في شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، فزين ألفاظه وجمله ببيان واضح جلي ينبغي أن يقرأه طالب العلم مرات ومرات. وقد أفرده بعض أهل العصر بالطبع، فأفرد وصية علي رضي الله عنه لكميل، وذكر شرح ابن القيم رحمه الله تعالى عليها من كتابه مفتاح دار السعادة. ومن الفوائد التي تضمنها هذا الأثر أن أمير المؤمنين علي رضي الله أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه قسم حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول هم أهل الشبهات الذين لا بصيرة لهم نافذة، فمجرد ما تعرض لهم شبهة في أثناء طلبهم تزل أقدامهم فتأخذهم الشبهة في الحيرة والشكوك، ويتولد من حيرتهم وشكهم بدع وضلالات، كما نراه في هذه الأعصار من كثير من المنتسبين إلى العلم، فهو ينتسب إلى العلم ويمشي في طلبه، وربما جلس لتدريسه إلا أنه لا تلوح في الأفق شبهة إلا ويشربها قلبه لعدم العلم الكامل والعقل الراسخ، كما كتب إلي أحد الإخوان سؤالا في ليلة البارحة اقتضى هذا المحل ذكره، فقد ذكر أنه يطلب العلم عند طالب علم يحث على القيام بالتفجيرات في هذه البلاد، ويصحح أفعال هؤلاء الأغمار، ويسأل مسترشدا هل يطلب العلم عنده بأن يأخذ ما عنده من العلم ويترك هذه المقالات. فهذا والله كالقسم الذي ذكره أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ممن يطلب العلم، فإذا لاحت في الأفق شبهة مردية

لم تجد لهم أثرا إلا نفرا قليلا، وهذا يدلك على أن من غلب عليه في علمه شهوة أو شبهة حرم نفع الناس بهذا العلم، بل ربما حرم الانتفاع بهذا العلم. نعم. وقد قسم الحسن البصري رحمه الله تعالى حملة القرآن إلى قريب من هذا التقسيم الذي قسمه علي رضي الله تعالى عنه لحملة العلم. قال الحسن: قراء القرآن ثلاثة أصناف، صنف اتخذوه بضاعة يأتون به، وصنف أقام الخوف مضيع الحدود المختار به على أهل بلادهم وأسلموا في الولاية، كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله، وصنف عملوا إلى دواء القرآن ووضعوه على داء قلوبهم فركلوا به في محاربهم وحنوا في برانسهم وحنوا به برانسهم. ما هو البرنس؟ لا، هو اللباس الذي يتصل به غطاء الرأس، فيكون الرداء متصلا بغطاء الرأس، وهو لباس عامة أهل المغرب. نعم. واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن أولئك الذين يسخر الله بهم الغيظ وينصر بهم الأعداء وينصر بهم على الأعداء، والله لها أولئك القرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر، فأخبر أن هذا قسمهم الذين قرأوا القرآن لله وجعلوه دواء لقلوبهم فأثمر لهم الخوف والحزن أعز من الكبريت الأحمر بين قراء القرآن. ووصف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على القسم من حملة العلم بصفات، مما أنه هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، ومعنى ذلك أن العلم دلهم على المقصود الأعظم منه وهو معرفة الله تعالى، فخافوه وأحبوه حتى سووا بذلك عليهم كلما تعسر على غيرهم ممن لم يصل إلى ما وصلوا إليه، ممن وقف على الدنيا وزهوتها واغتر بها ولم يباشر قلبه معرفة الله وعظمته وإذانه. فلذلك قال استلانوا ما استوعب منه المترفون، فإن المترف الواقف مع شوارع الدنيا والذات يصعب عليه ترك لذاتها وشهواتها، لأنه لا عوض عنده من لذات الدنيا إذا تركناه ولا يصبر على ركنها. وهؤلاء في قلوبهم العوض الأكبر بما وصلوا إليه من لذة معرفة الله ومحبته وإناله، كما كان الحسن رحمه الله تعالى يقول: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم في كلام يقول ذكرها هنا في هذا المعنى. وإنما أنس هؤلاء بما استوحش منه جاهل، لأن الجاهلين بالله يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتها لأنه لا يعلم سواها، فهي أنسهم هؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله وبذكره ومعرفته ومحبته وتلاوته التالي، وجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا من وصف أهل العلم الذين هم أهله من حملته الذين ذكرهم علي رضي الله عنه وأثنى عليهم بأنهم الأقلون عدد الأعظمون عند الله سبحانه وتعالى قدرا، فإن هؤلاء قد جل الله عز وجل لهم من البصيرة ما اهتدوا به إلى المقصود من العلم، وهو معرفة الله عز وجل والقيام له بما يجب من العبودية، وهذا الأمر هو المقصود الأعظم من طلب العلم، فإن العلم لا يراد لذاته وإنما يراد للعمل ليبلغ العبد خشية الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل جعل خشيته مخصوصة بالعلماء كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد كان هذا علم السلف رحمهم الله تعالى، فقد كان كلامهم قليلا وكان علمهم كثيرا، ولهذا لما سئل أيوب رحمه الله تعالى العلم اليوم أكثر أم فيما تقدمنا؟ فقال: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدمنا أكثر. هذا قول أيوب رحمه الله تعالى، وهو في صدر التابعين وأتباع التابعين. فكيف لو رأى هذا الزمان الذي كثر فيه الكلام وانتشر الخطباء وقل العلماء، كما قال ابن مسعود فيما صح عنه فيما رواه البخاري في الأدب المفرد والدارمي في سننه: كيف بكم إذا صرتم إلى زمن قليل علماؤه كثير خطباؤه؟ فإن هذه الأزمان غاب فيها العلم الذي يوصل إلى المطلوب الأعظم، وهو عبودية الله عز وجل، إلا نفرا قليلا مبثوثين في هذه الأرض ليقيموا الحجة على العالمين. وقد ذكر معروف رحمه الله تعالى في مجلس الإمام أحمد، فقال رجل: لقد كان معروف قصير العلم. فقال له أحمد كالمنكر عليه: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وسأله ابنه عبد الله: هل كان مع معروف شيء من العلم؟ فقال: نعم، كان معه أصل العلم، خشية الله. فليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم بخشية الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ومعرفته وعبوديته. وإذا صار هذا المقصود بينا واضحا للقلب استأنس الإنسان بكل ما يدل إليه، واستوحش من كل ما ينفر عنه. وإن مما يدل على استئناسه أن يكون كثير الخلوة بنفسه وبكتبه وبأهل العلم يذاكرهم ويدارسهم غير مستوحش من تفرده. وإن من علامة ضعف الإنسان في طلبه أن يكون مغرما بالولوج والخروج والنزه ولقاء الناس والاجتماع بهم، فإن أنسه بالله عز وجل قليل، واستيحاشه من مفارقة الخلق بسبب عدم استغناء قلبه بمناجاة الخالق سبحانه وتعالى: ومن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله سبحانه وتعالى فماذا وجد، كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى. ومن صفاته التي وصفهم بها أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أنه سيد الدنيا بأبدان أوراقها معلقة بالموضع الأعلى، وهذا إشارة إلى أنه لم يتخذ الدنيا وطنا ولا أرادوا بها إقامة ومسكنا، وإنما اتخذوها مرضا ولم يجعلوها مستقرا. وجميع الكتب والرسل أوصف بها، وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن تدبير آل فرعون أنه قال قومه في جملة وعده لهم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي رواية: وعد نفسك في أهل القبور. من وصايا المسيح المرضية عنه عليه السلام أنه قال لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها. وعن عليه السلام أنه قال: من الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلك الدنيا فلا تتخذوها قرارا. فالمؤمن في الدنيا كغريب المجتاز ببلدة غير مستوطن فيها، فهو يشتاق إلى بلده، وهمه الرجوع إليه والتزود بما يسلم في طريقه إلى وطنه، ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطن فيه في عزهم، ولا يفزع مما أصابه عنده من الذل. قال الضيف عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، ترميم جهازه. نعم. وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينزع من ذلها ولا ينافس بعزها، له شأن غير الناس شأن. وفي الحقيقة فالمؤمن في الدنيا غريب، لأن أباه إنما كان في دار البقاء ثم أخرج منها، فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول، وهو أبدا يحن إلى وطنه الذي أخرج منه. كما يقال: حب الوطن من الإيمان. وكما قيل: وكم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. ولبعض شيوخنا في هذا المعنى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى لكننا سبي العدو ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وقد زعم أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مراد وأي ثواب فوق ركبتنا التي لها أرضح من أعداء فينا تحكموا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خصلة من خصال أهل العلم الكاملين، وهم أنهم صحبوا أهل الدنيا بأبدانهم لا أرواحهم، ولم يتخذوا هذه الدنيا سكنا وإنما يتبلغون فيها، فإنما يتمتعون به إنما هو شيء أعارهم الله عز وجل إياه، ولا بد أن ينتقل المسافر ويسترد المعير ودائعه. وذكر رحمه الله تعالى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر التي في صحيح البخاري إذ قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون على أحد حالين: أولهما أن يكون على حال الغريب الذي ينزل في بلاد ليست بلاده وهو عازم على عدم الإقامة فيها بل سيتحول عنها سريعا، وثانيهما حال المسافر وهو عابر السبيل وحاله أشد من الغريب، فإنه يمر ببلد ليخرج منها، وهذه الحال الثانية أرفع من الحال الأولى. وذكر رحمه الله تعالى من كلام الأنبياء كالمسيح عليه الصلاة والسلام وكلام السلف الصالحين كالفضيل والحسن ما يرشد إلى التقلل من الدنيا، وأن المؤمن في هذه الدنيا غريب إذ هو في غير أرضه وفي غير قراره الذي ينبغي أن يكون قارا فيه، فإن أبانا آدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة فهي منازلنا الأولى، وإنما حلولنا في هذه الدنيا حلول الغرباء الذين ينزلون في منزل ليس بمنزلهم وهم لا ريب منتقلون عنه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأبيات الأربعة من ميمية شيخه ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو المراد في قوله ولبعض شيوخنا. وإنما أبهم أبو الفرج رحمه الله تعالى تسمية شيخه لأن أهل الزمان في ذلك العصر قد عظم نكيرهم على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى أصحابه ومنهم أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا قد اقتضى من المصنف أن يبهم اسم شيخه أبي عبد الله ابن القيم، فقد صحبه سنة كاملة في دمشق وقرأ عليه قصيدته في السنة يعني الكافية الشافية، وهذا الأمر وقع كثيرا في كتب أبي الفرج بن رجب، فإنه ربما قرر معان ألفاظها توجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولكنه لا يشير إليهما لا على إرادة كتم فضيلتهما في السبق إلى الإرشاد إليها، ولكن الشيخين أبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم كان في ذلك الزمان منبوذين حتى بعد موتهما، ووقع هذا أيضا لابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية وللمقريزي في تجريد التوحيد المفيد ولغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. ولكن هذا أقسام منهم قدموا عنهم في الجنة ومن قدموا عنهم عند خالقه وهم العارفون ونعم أمير المؤمنين إنما أشار إلى هذا القسم فالعارفون أبدانهم الدنيا وقلوبهم عند المولى، وفي مواسم الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي ذلك عن ربه تعالى قال: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معنقا، فإذا كان ذلك لم ينسني على حال، وإذا كان كذلك بننت عليه في اشتغالي كي لا ينساني، فإذا لم ينسني حرقت قلبه، فإن تكلم تكلم لي وإن سكت سكت لي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. وأهل هذا الشأن هم غرباء غرباء غرباء وغربتهم أعز غربة، فإن الغربة عند أهل الطريقة غربتان، ظاهرة وباطنة، فالظاهرة غربة أهل الصلاة بين الكساف، وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق، وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، وغربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا الذين شربوا الخشية والإشهار، وغربة الزاهدين بين الظالمين في كل ما يرتد وليس هو بباطل. وأما الغربة الباطنة فغربة الهمة، وهي غربة العارف بين الخلق كلهم حتى العلماء والعباد والزهاد، فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم، وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم عنه. كان أبو سليمان يقول في وصفهم: همتهم غير همة الناس، وإرادتهم من الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس. وسئل عن أفضل الأعمال فبكى وقال: أن يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة غيرا. وقال يحيى بن معاذ: الزاهد غريب الدنيا والعارف غريب الآخرة. يشير إلى أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا، والعارف غريب بين أهل الآخرة، لا يعرفه العباد ولا الزهاد، وإنما يعرفه من هو مثله وهمته بهمته. وربما اجتمعت العارف هذه الغربان كلها أو كثير منها أو بعضها، فلا تسأل عن غربته حينئذ. فالعابدون واقفون لأهل الدنيا والآخرة، والعارفون مسبوقون عن أهل الدنيا والآخرة. قال يحيى بن معاذ: العارف مشهور والعارف مسبوق، وربما خفي حال العارف على نفسه خفاء حاله وإساءته الظن بنفسه. قال ابراهيم بن ادهم: ما أرى هذا الأمر إلا في رجل لا يعرف ذلك من نفسه ولا يعرفه الناس منه. وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي. في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عباده أخفياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه: طوبى لكل عبد لم يعرف الناس ولم تعرف الناس. طوبى لكل عبد لم يعرف الناس. لم يعرف الناس ولم تعرف الناس وعرفه الله منه بالضلال، ولئن مصابيح الهدى تجلى عنهم كل فتنة مظلمة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كونوا جدد القلوب، خلقان الثياب، مصابيح الضلال، تخفون على أهل الأرض وتتبعثون في أهل السماء. فهؤلاء هم أخص أهل الغربة، وهم الفرطارون فيهم من الكل، وهم النزاع من القبائل الذين يشهر مع المسلمين ويمع عليه السلام، وهم بين أهل الآخرة في أعز المفتوحين الأحمر. فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا وخفى أحوالهم غالبا على الفريقين؟ كما قال القائل: تواريت من دهري في ظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل أيام اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفن مكاني. ومن ظهر منهم الناس فهو بينهم ببدنه، وقلبه معلق بما الأعلى، كما قال أمير المؤمنين في وصفهم، وكما قيل: جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة انقسام المؤمنين في غربتهم، فهم ليسوا على درجة سواء، بل أهل الإيمان في غربتهم ينقسمون إلى قسمين اثنين: أولهما من وقف في غربته مع طلب الثواب، وثانيهما من وقف في غربته مع طلب رضا الملك الوهاب. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هاتين الغربتين بألفاظ اصطلح عليها أرباب التصوف، كجعله الغربة الأولى هي الغربة الظاهرة، والغربة الثانية هي الغربة الباطنة، وتسميته صاحب الغربة الأولى عابداً، وتسميته صاحب الغربة الثانية عارفاً. وهذا مما دخل على المصنف رحمه الله تعالى من مقالات أهل التصوف، فإن الغربة في الباطن والظاهر، وليس من الغربة غربة تكون في باطن الإنسان دون ظاهره، ولا في ظاهره دون باطنه، كما أن الإشارة بمرتبة المعرفة ليست من مراتب العبودية، فإن مراتب العبودية إنما هي الإسلام والإيمان والإحسان، وليست المعرفة مرتبة من مراتب العبودية، وإنما جرى أرباب السلوك وأهل التصوف على جعل رتبة من رقى إليها من السالكين فقد بلغ مرتبة العارف. والحاصل أن المعنى الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى في مجموع كلامه صحيح، فإن أهل الغربة يتفاوتون بحسب ما في قلوبهم من الطلب، فمن الخلق من مطلوبه الإثابة على عمل، ومن الخلق من مطلوبه رضا الرب سبحانه وتعالى عنه. ولهذا كان دعاء الأنبياء كما سبق التنبيه عليه ربنا تقبل منا، ولم يكن دعاء أحد منهم قط ربنا اقبل منا، لأن القبول إنما يترتب عليه تصحيح العمل والثواب، وأما التقبل فيترتب عليه تصحيح العمل والإثابة عليه مع الظفر برضا الله سبحانه وتعالى ومحبته، وهذا أعظم مطلوب. ولهذا عظمت وصية السلف رحمهم الله تعالى في التفرد والانشغال بالأنس بالرب سبحانه وتعالى، ليكون مطلوب الإنسان هو رضا الرب سبحانه وتعالى والفوز بمحبته. نعم. وبقي التنبيه إلى أن ما ذكره المصنف في ختام كلامه المتقدم هو من نفثات أهل التصوف التي زلت بها أقدامهم، فأبيات رابعة من سقطاته غفر الله لها، فإنها جعلت جسمها مباحا لكل أحد يجلس معها، وزعمت أن الحامل لها على ذلك أن الجسم منها للجليس مؤانس، وأما القلب فإنه مشغول بالأنس بالله سبحانه وتعالى. ولرابعة سقطات وزلات مع مقامها في العبادة عفى الله عنها وغفر لها. وأكثرهم لا يرضى على مخالطة الخلق، فهو يفر إلى الخلوة بحليمه، ولهذا كان أكثرهم يضيع الوحدة. قيل لبعضهم ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقال آخر وهل يستوحش مع الله أحدا؟ وعن بعضهم من استوحش من وحدته فذاك لقلة أنسه بربه. كان يحيى بن معاذ كثيرا العزلة والانفراد، فعاتبه أخوه فقال إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس. فقال يحيى إن كنت من الناس فلا بد لك من الله. وقيل إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال مع من هجرتهم لك. وأنشد إبراهيم وقيل له إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال مع من هجرتهم له. لا هجرتهم له. من هجرتهم له. وأنشد إبراهيم مؤلما في هذا المعنى هجرت الخلق طرًا يعني جميعا. هجرت الخلق طرًا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب كربا لما حن الفؤاد إلى سواك. وعوتب غزوا على خلوته، فقال: أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي وغربتهم بين الناس، ربما نزل بعضهم إلى الجنون لبعد حاله من حال الناس، كما كان أويس يقال ذلك عنه. وكان أبو مسلم الخولاني كثيرا اللهج بالذكر لا يكثر لسانه منه، فقال رجل من جلسائه: أما جنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله حتى يقول مجنون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من حلية كمل الغرباء الواقفين مع طلب رضا الله سبحانه وتعالى بمحبته ومحبته أن أكثر هؤلاء لا يقوى على مخالطة الخلق لاستغنائه بالأنس بالله سبحانه وتعالى، كما في الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله. وما أحسن قول يحيى ابن معاذ: إن كنت من الناس فلا بد لك من الله، فإن هذا يصدقه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ولم يقل الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الناس، ولكنه بيّن أن فقرهم الذي لا يسد إلا بالرجوع إليه سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء، ولا يحصل لكم الغنى إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في آخر الآية: وهو الغني الحميد. فافتقار الإنسان إلى ربه عز وجل أعظم من افتقاره إلى المخاليق، ومن استغنى بالناس فأفقره الله، ومن استغنى بالله عز وجل أغناه الله عز وجل وأعزه. الآثار التي حملتهم على الخلوة بالله سبحانه وتعالى والأنس بمناجاته، لأنها مقام العبودية الذي أمر به، كما جاء في حديث جبريل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جواب سؤاله عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومما يقوي قلب الإنسان على استحضار مقام شهود الرب سبحانه وتعالى دوام الخلوة به عز وجل والأنس بمناجاته. ومن هنا شرع لنا الاعتكاف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف اعتكافا يخلو به بربه سبحانه وتعالى، لا اعتكاف البطالين، كما بين ذلك ابن القيم في زاد المعاد: الذين يجتمعون للأنس والمفاكهة والمؤاكلة. ولهذا كانت حاله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال من أكمل الأحوال لأنسه بربه عز وجل وعكوفه بين يديه، ولم يكن يدخل معه صلى الله عليه وسلم في معتكفه أحد. وهكذا حال كمل أهل الغربة، فإنهم يعكفون بقلوبهم عند مراد ربهم سبحانه وتعالى من الأمر والنهي، ويستغنون بمناجاته عن مناجاة من سواه. نعم. تعالى في خاتمة كتابه هذا أبياتا على ما درج عليه رحمه الله تعالى من ختم كتبه بأبيات من الشعر، اقتداء بأهل الحديث الذين كانوا يختمون مجالس الإملاء بذكر الأحاديث والحكايات المستطابة، وذكر أبياتا أصلحها قيلت في حق مخلوق وأولى أن تكون في حق الله عز وجل، اشتملت على معاني المراقبة والمشاهدة واستحضار قيام الله سبحانه وتعالى على عبده، مما يبلغ العبد إذا قام بذلك مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة الماتعة كشف الكربة، التي ينبغي أن يعيد الإنسان قراءتها مرة بعد مرة ليستفيد منها سلوى يقطع بها هذا الطريق. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما قلنا، وأن يعلمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.